اي نعم لانك اصل الحد الحكمه المرتبه على الحد ما تتم، لا تتم بمثل هذا ان تعاد كما هي. وإذا طال الوقت ما استطاع. ما استطاع. نعم. قول عمر لو تمالع صنع صنع. العبد والسيد هل يقتلان جميعا؟ لا بس واحد باشر واحد ما باشر. بس هو يعني كلف كلف هو أمره. إيه لكن كلف مكلف. تحمل مسؤوليته. أما إذا كلف صبيا أو مجنونا أو عجميا لا يعرف حكم القتل يتجه للكلام للسيد الأقرب منها الماسك. يا شيخ كان في النفس منها شيء من المشارك إذا لم يكن الماسك مشارك بس ما ليس عمله يفيده ما ليس عمله يقتل عمله باستقلاله لا يقتل أقوى من سيدة الله إليك مسأك يحتمل أنها مسكه لغير القتل هذه في احتمال يرد عليه لكن المشاركة وش يبيب وش يبيب وش يبيب وهي مسكه ويشوف شخص معه يظن أنه لا يريد قتله وإنما يريد ضربه معه القرائن تدل على أنه يريد قتله معه سيف هذا في احتمالات شكون؟ أشار قضية أنه إذا كان أمسك ولا يعلم الرادق الآخر لا يلزم لا يأثم؟ لا يلزم إيه؟ وإذا كان يعلم أنه بيقتله؟ يكون مشارك يكون هو لا يستحق الدية واحدة لا يستحق الذي واحد لكن لو قالوا قال بعضهم نبي ندفع على مليون اثنين من الستة قالوا يدفع على مليون ويعفى عنا الأمر لا يعدو مثل ما قيل في الدين الكامل لا المحرم ما يعاقب به دليل الجمهور الركن في التشهد الى الصلاه والصلاه.